بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس التاسع. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تناولنا الأسبوع الماضي أحد صور المقاصد السيئة التي تنافي الإخلاص، وهو اتباع الهوى، وانتهينا إلى ذكر وسائل علاج الهوى أو مقاومة الهوى. طبعا بعد الدكتور الأشقر ما انتقد وسائل بعض الناس في مجاهدة الهوى بصور فيها يعني تنطع وتشدد، وكانت هذه مقدمة يمهد بها للمنهج الصحيح الموافق للوحيين الشريفين في علاج الهوى. يقول: ونحن في علاجنا لأهواء النفوس يجب أن نتوجه إلى دين الله، نستمد منه النور والضياء، وإلا فإننا لو تركنا لأنفسنا أن تضع منهجا لعلاج أهوائنا فإننا لن نحل المعضلة، بل قد نزيدها ونعمقها. قد يكون علاج الهوى عند بعض الناس باتباع الهوى عن طريق الابتداع أو التنطع كما رأينا. يقول: ولقد وضع أقوام نهجا لعلاج النفوس بعيدا عن النظر في كتاب الله، فجاءوا بالعجائب والغرائب وظلوا من حيث أرادوا الخير. وذكرنا الأمثلة بالذات بعض الصوفية فلا يعني نكررها. ثم يذكر وسائل علاج الهوى، فيذكر أولا تحويل الاتجاه. يقول: إن النفس الإنسانية دائمة الهم والإرادة، وهي في ذلك كنهر متدفق فياض، فإذا خاف قوم من النهر أن يغرق ديارهم ويهلك زرعهم، فلن يكون العلاج بإيقاف تدفق النهر وقطعه من مصبه ومنبعه، فذلك ما لا طاقة لهم به، وإنما السبيل أن يحولوا مجراه. وإذا كانت النفس الإنسانية لا يمكن أن تتوقف عن الهم والإرادة، كما شرح ذلك من قبل في معنى حديث أصدق الأسماء حارث وهمام. حارث يعني أصدق ما يعبر عن طبيعة البشر، حارث وهمام. يقول: وإذا كانت النفس الإنسانية لا يمكن أن تتوقف عن الهم والإرادة وطلب ما يقيم أودها ويحفظ وجودها ويضمن استمرار نوعها، لأن ذلك سر من أسرار تكوينها. وهنا إشارة إلى ما يسمى في علم النفس بالدوافع. فيقول: فليس السبيل أن نعدم ذلك ونزيله، وإنما السبيل أن نعدل عن الضر إلى النافع، وعن الحرام إلى الحلال، وعن الخبيث إلى الطيب. والله سبحانه وتعالى يعلم مدى ضعفنا، فلم يحرم علينا كل شهوة، لذلك أباح لنا من الهوى والشهوة ما فيه الغنية والكفاية. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: سياق الكلام يدل على أنه ضعيف عن ترك الشهوات، لأن السياق الآيات: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فيقول شيخ الإسلام: سياق الكلام يعني في سورة النساء يدل على أنه ضعيف عن ترك الشهوات، فلا بد له من شهوة مباحة يستغني بها عن المحرمة. ولهذا قال طاووس ومقاتل: ضعيف في قلة صبره عن النساء. والسبيل أن نستغني بالحلال عن الحرام، وذلك بأن نأخذ محبوبات النفوس من الطريق الذي أحله الشارع، ونأخذ منه في حدود لا تضر بدنيانا ولا أخرانا. ولذلك كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. إذن هذا هو أول ملمح من ملامح علاج الهوى، وهو تحويل الاتجاه وليس استئصال الرغبات أو الأهواء في نفس الإنسان. فالإسلام لا يعترف بقضية استئصال الشهوات، وإنما يحرص فقط على تحويل الاتجاه عن طريق إباحة الحلال وبيان أن ما في الحلال يغني عن الحرام، فنأخذ محبوبات النفوس من الطريق الذي أحله الشارع وبدون ضرر في الدنيا ولا في الآخرة. العلاج الثاني تقوية الإرادة. يقول: وهذا لا يتأتى إلا بعلم وبصيرة، علم بالحلال والحرام، وفقه يحمله على أن يأخذ الحلال ويترك الحرام، وهو في ذلك يحتاج إلى عزيمة قوية وإرادة صلبة. ويكون تقوية الإرادة بتبصير الإنسان في نفسه بأضرار اتباع الهوى في الدنيا قبل الآخرة وفي الآخرة بعد الدنيا، وتبصيرها بالخير الذي سيحرمه في الدنيا والآخرة. يكون بتوجيه قصده إلى طلب الله والدار الآخرة. هنا في هذه المنطقة كثير من الناس يخدعون أنفسهم، يخدع نفسه ويصنع لنفسه أوهاما ومفاهيم ضلة، ويخدع نفسه بأنها هي الحل وأنه لا يستطيع سوى ذلك، ويغفل عن أنه إن ألغى عقله أو خدع نفسه ففي كل الأحوال سوف يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وأنه لا بد مسؤول عن عقله الذي عطله. فهنا بعض الناس تضع مفاهيم معينة وتدفن أنفسها فيها، وهو بذلك لن يغير من حقيقة شيء، هو لا يفعل سوى أنه يزيد من غفلة نفسه ويطفئ نور البصيرة في عقله، وهو سوف يحاسب أيضا. يعني لن يغير الأمر في الوضع شيئا، لكنه محاسب شاء أم أبى، وسوف يموت رغم أنفه، وسوف يحاسب في القبر، وسوف يبعث يوم القيامة، وسوف يحاسب أمام الله عز وجل، وينتهي به الأمر إلى ما يستحقه من الحكم الأخروي. فبالتالي الذي يخدع فإنما يخدع نفسه، ولن يخدع الله سبحانه وتعالى، لأنه حينما يختار حلولا أو تفسيرات أو تبريرات بعيدة عن هدي الوحي الشريف، فإن هذا لا يعفيه من المسؤولية، سيبقى مسؤولا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما اهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مثل القضية الأعم والأشمل، وهي قضية التدين، وهذا إن شاء الله سوف نناقشه بالتفصيل فيما بعد في بحث مستقل. يعني يتنوع موقف الناس من قضية التدين، وهي أخطر قضية في حياة أي إنسان، علاقته بربه سبحانه وتعالى. هناك ألوان كثيرة جدا من الضلال، وبعض الناس يسولون لأنفسهم هذه الألوان من الضلال، كمان يقول مثلا أن التدين علاقة شخصية بين المرء وبين ربه، علاقة شخصية لا ينبغي أن تتدخل في علاقته بالآخرين، أو لا تتدخل في صبغة المجتمع بصبغة دينية. وهذه السمة الأخطر في العلمانية، لأن أبغض شيء لها الشعائر الإسلامية الظاهرة والمظاهر الإسلامية التي تصبغ المجتمع بالصبغة الإسلامية. فمن ثم بعض الناس يخدعون أنفسهم ويتبنون هذا المبدأ، ويتواجد لديهم حساسية شديدة جدا من الدين، أو أي شيء في ذكر صفة الدين أو فيه آية أو حديث، فكأن هناك يعني عفاريت سوف تركبهم إذا قالوا قال الله كذا. يعني سمعت مرة شخصا يبدو أنه قائد عسكري أو كذا بيتكلم عن حرب رمضان، عشر رمضان، فبيتكلم عن طبيعة اليهود وأنهم دائما يحرصون جدا على الاختباء وراء حصون وراء قلاع. عندك الآية: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فهو عنده الآية واضحة، ومع ذلك يحاول يعبر عن معنى حتى لا يقال إنه متدين أو إنه يعتمد التدين في حديثه، فكأن يعني شيء سوف يعني يلدغه إن أعلن انتماءه إلى دينه أو عقيدته أو استدل بالقرآن أو بالسنة أو نحو ذلك. فهناك مواقف من قضية التدين كقضية متنوعة كثيرة جدا، ما بين إفراط وبين تفريط، أو ما بين الغلو وبين الجفاء، ومع ذلك كل من يخدع نفسه فإنه محاسب. يعني هو الخطأ في القرار أو الخطأ في الفهم مش معناه أنه سيعذر. لماذا؟ لأن أوضح حقيقة في الوجود هي حقيقة أنك عبد لله سبحانه وتعالى، دي أوضح الحقائق. توحيد آيات التوحيد والربوبية والألوهية أن أوضح الأشياء، ولذلك كل إنسان مطالب بأن يجتهد في البحث عن الدين الحق. ليس هذا فحسب، بل لابد أن يصيب الحق في اجتهاده. يعني ما ينفعش في قضية التوحيد والإسلام، وكون الإسلام هو الدين الحق الوحيد في الوجود، ما يصلحش فيها أن واحد يقول لك اجتهدت فأخطأت، اكتشفت أن الحق في البوذية أو اليهودية أو كذا أو كذا، لا يقبل منه أمام الله سبحانه وتعالى. بل يبد أن يجتهد، دي رقم واحد. رقم اثنين، لابد أن يصل إلى أن الإسلام هو الدين الحق الوحيد في الوجود ولا يعرف. لماذا؟ لأن أدلة التوحيد وأدلة حقية دين الإسلام من الوضوح، بحيث لا يستطيع إنسان عاقل أبدا أن يخطئ في الاهتداء إلى دين الله سبحانه وتعالى. فالذي يخدع نفسه إنما يضر نفسه، كما جاء في الحديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، وهو قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، وليكن هو إبليس، ما نقص ذلك من ملك شيئا. فإذا القضية نحن الفقراء إلى الله، الله سبحانه وتعالى غني عنا، الله لا يحتاج لعبادتنا ولا طاعتنا، بل نحن صفة الفقر فينا وصف لازم، ما دمت عبدا وإنسانا لابد أن تفتقر إلى الله، ولا يمكن أن تستغني أبدا عن العبودية لله، كما قال شيخ الإسلام: والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فإذا ينبغي أن ينتبه الإنسان حتى لا يضيع الفرصة، لأننا نعيش مرة واحدة. في أشياء التفكير فيها أعطاك الله العقل، أعطاك الحواس، نصب لك الآيات، أنزل لك القرآن وحفظه من أي تحريف، هداك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحق واضح. وبالتالي إذا خدعت نفسك، سواء بقى خداع بالغرور الاغترار بالله أن يقول ربنا غفور رحيم، ده ربنا حيكرمني في الآخرة، وده أنا بقول لا إله إلا الله إلى آخره، فهذا نوع من نوع خداع النفس، هذه صورة من صور خداع النفس، أو خداع النفس بصور أخرى كالذي يتحرر من الدين مطلقا، أو يصم أهل التدين بالتطرف والتزمت، هو لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله سبحانه وتعالى شيئا. فالله سبحانه وتعالى يعني يجب أن نستحضر دائما أن الله عز وجل قادر على أن يحول جميع العباد على سطح الكرة الأرضية بكلمة كن إلى عباد زي مثل الملائكة يسبحونه ويحمدونه إلى آخره، لكن هذا سينافي حكمة التكليف، سينافي كون هذه الدار دار تكليف. وبالتالي فلأجل أن تستمر الحياة ويستمر لجنة الامتحان المعقودة للبشر في هذه الدنيا، لا بد أن يعطى الإنسان العقل ويعطى البصيرة، أمامه النجدان كما قال تعالى: وهديناه النجدين، وضح له هذا الطريق وهذا الطريق وهو يختار. فالشاهد من الكلام نكرر أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن الجميع يكونون عبادا ربانيين، لكن هذه حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق هذه الحياة وهذه الدنيا للابتلاء والامتحان. فإذا هذه خطرة عابرة تتعلق بقضية أن مثل هذه القضية عند تناولها إذا خدعت نفسك سوف تدفع الثمن، مش معناها أنك أنت أصبحت معذورا مهما أوجدت من المبررات، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، مهما حاول يعتذر بمعاذير واهية يخدع بها نفسه فلن يخدع الله، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فاحذر أن تنتحل بعض المعاذير أو تخدع نفسك، فاحرص دائما أنك عند اتخاذ قرار أو تفكير في شيء أن تكون على هدي الكتاب والسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، دي تأمين، دي وثيقة التأمين من الضلال والشقاوة، فمن اتبع هدايا يعني الوحي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا واقع نراه، هل يوجد أحد يعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، يعرض عن هدي القرآن والسنة ويسعد، يكون سعيدا في حياته، أم أنها الشقاء والضنك في الدنيا ثم ما ينتظر في الآخرة؟ هذا أيضا لن تتغير الحقائق، نفس القوانين ونفس السنن ستبقى ما دام الإنسان عنده العقل وعنده البصيرة التي يستطيع أن يميز بها بين الأشياء. يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى: وهو في ذلك، أي في تقوية الإرادة أو في التعلم يعني، يحتاج إلى عزيمة قوية وإرادة صلبة، ويكون تقوية الإرادة بتبصير الإنسان في نفسه بأضرار اتباع الهوى في الدنيا قبل الآخرة وفي الآخرة بعد الدنيا، وتبصيرها بالخير الذي سيحرمه في الدنيا والآخرة، يكون بتوجيه قصده إلى طلب الله والدار الآخرة، وبذلك يقوى داعي الإخلاص ويضعف داعي الهوى. فقد تقرر أن العضو يقوى بالاستعمال ويضعف بالترك. هذا قانون من قوانين الحياة، أن أي شيء لا تستعمله فإنه يصاب بالضمور. قاعدة يقولها الإنجليز: استعمل هذا الشيء وإلا ستفقده، أو يعبرون عنه بالضمور الذي ينشأ نتيجة عدم الاستعمال. هذا في القوة الجسدية كالعضلات مثلا، إذا العضلات وضعت في الجبس مدة تجد مثلا الذراع الذي جبس بعد ما يزال الجبس بيكون حجم العضلات ضمر عن الأخرى لأنها تستعمل. كذلك حتى القدرات العقلية، كلما أهملتها كلما ضعفت، لكن كلما استعملتها مثل الحفظ والذاكرة كلما احتدت واشتدت. فيقول هنا: فقد تقرر أن العضو يقوى بالاستعمال ويضعف بالترك. ومتى عودنا أنفسنا مصارعة داعي الهوى وأمددنا داعي الإخلاص بما يقويه ويؤيده، كانت النصرة له بحول الله وقوته. كما يقول بعض السلف: دافعت الشهوات حتى صارت شهوتي المدافعة. يقول: والإكثار من العمل الصالح يقوي الإرادة ويزكي النفس. يقول الغزالي: الطريق إلى تزكية النفس اعتياد الأفعال الصادرة من النفوس الزكية الكاملة، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فهنا الإنسان هو لا يأتي بأفعال أهل النفوس الزكية الكاملة، فأول شيء أن يتكلف تقليد أو متابعة أهل النفوس الكاملة الزكية، ويتكلف أن يفعل مثل أفعاله، فمع الوقت تصير طبعا فيه ويصبح مثله. فهي البداية تحتاج مرحلة انتقالية فيها نوع من التكلف، فما تقولش أنا إيه جابني لهؤلاء الناس، أنا كذا. لا، تبدأ بأن أولا تتشبه وتجاهد نفسك في أن تأتي بمثل ما يأتون من الأعمال الصالحة. يقول: الطريق إلى تزكية النفس اعتياد الأفعال الصادرة من النفوس الزكية الكاملة، حتى إذا صار ذلك معتادا بالتكرار مع تقارب الزمان حدث منها للنفس هيئة راسخة تقتضي تلك الأفعال وتتقاضاها، بحيث يصير ذلك له بالعادة كالطبع، فيخفف عليه ما يستثقله من الخير. فمعنى الهيئة الراسخة هنا أن تصبح إرادة الخير وعمل الخير خلقا للإنسان. وقد عرف الغزالي الخلق بأنه عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. فإن كانت الهيئة تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسنا، وإن كانت تصدر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا. يقول: فإذا شغل العبد قلبه بإرادة طاعة الله عز وجل والتوجه إليه وجوارحه بالأعمال الخيرة قويت تلك الإرادة وجاءت العزيمة الصادقة. ثم يذكر ثالث سبب من أسباب علاج الهوى، وهو إحياء واعظ الله في قلوبنا. يقول المتتبع لآيات الكتاب والباحث في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يعلم علما جازما أن في أعماقنا وازعا يدفعنا إلى الخير ويزجرنا عن الشر، قد يطمس هذا الوازع فلا يظهر إلا في آماد متباعدة، وقد يلح على صاحبه ويقلقه، ولكنه عند المؤمن واضح بين، ذلك أن الله ألقى عليه من نوره فكشف عنه عمى قلبه. يقول تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وليس صحيحا ما قرره زكي مبارك من أن الضمير لا وجود له في ذاته، وإنما ينشأ من الشرائع الوضعية أو السماوية. هذه دعوة ذكرها يعني زكي مبارك، إن ما فيش حاجة اسمها الضمير، هو مش موجود، لكن الذي ينشئه هو الشرائع الوضعية أو السماوية. يذكر ويقول أحمد أمين في تعريف الضمير: الضمير قوة يردها المرء في أعماق نفسه تحذره من فعل الجريمة قبل وقوعها، وتوبخه بعد وقوعها، وتأمره بفعل الواجب، وتلومه على عدم فعله. وهذا قد يوجد عند الحيوان، ممكن حيوان يكون عنده ضمير. فيذكر هنا مثالا، يقول: الهرة التي تسرق تختبئ لتأكل سرقتها بخلاف الذي يقدم لها. فالقطة إذا سرقت شيئا بتختبئ، لأنها شاعرة أنها بتفعل شيء غلط، سرقته، لكن الطعام الذي يقدم لها في العلن تأكله أمام إيه؟ أصحابها بوضوح. فهنا يحاول أن يقيم الدليل على أن بعض الحيوانات أيضا قد يكون عنده ضمير. فالهرة التي تسرق تختبئ لتأكل سرقتها بخلاف ما يقدم لها. ويقول زكي مبارك معرفا الضمير: الضمير هو صوت ينبعث من أعماق الصدور آمرا بالخير أو ناهيا عن الشر، وإن لم يرجو مثوبة أو يخشى عقوبة. طبعا هذا المعنى لكلمة الضمير هو معنى الآن صار شائعا، لكنه ليس معروفا عند العرب السابقين. والضمير عند العرب معناه السر وداخل الخاطر، وهو الشيء الذي تضمر في قلبك تقول أضمرت الشيء يعني أخفيته. فتعبير الضمير حاليا هو تعبير يعتبر علماني بالصورة أن الضمير هو القوة الوازعة داخل الإنسان، وإن كان هذا شائعا جدا، لكن هنا عند أهل الإسلام نعبر عن إيه؟ خشية الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله، مراقبة الله، الحياء من الله. لذلك الذين يريدون الترويج للعلمانية يريدون أن تقوم علاقات الناس على الضمير، بمعنى عشان يبعدوا عن برضو إيه؟ صبغة هذه العلاقات بصبغة التدين. يقول: وليس صحيحا ما قرره زكي مبارك من أن الضمير لا وجود له في ذاته، وأنه إنما ينشأ من الشرائع الوضعية أو السماوية، يعني كأن هذا مكتسب. ليس صحيحا ذلك، لأن النفس الإنسانية تلقت في تكوينها الأولي الإحساس بالخير والشر. يقول تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وزود الله الإنسان بالبصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، وهدى الإنسان إلى طريق الخير والشر. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. كل ما في الأمر أن الأديان السماوية، وذي يعني زلة عابرة، ما فيش أديان سماوية، هو إيه؟ لو عايزين نقول سماوية بقول الرسالات السماوية، ممكن الرسالات متعددة، أما الأديان فما فيش أديان سماوية قطعا، هو دين سماوي واحد أتى به جميع الأنبياء وهو الإسلام، لا إله إلا الله، توحيد. فجميع الأنبياء إخوة، قاسم مشترك بينهم هو شهادة أن لا إله إلا الله. لكن في عصر كل نبي بتأتي بعدها بقى نوح رسول الله، عيسى رسول الله، موسى رسول الله، إلى أن جاء خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن جميع الأنبياء أتوا بالإسلام. كل ما في الأمر أن الرسالات السماوية أو الشرائع السماوية تكشف الغشاوة عن القلوب وتزيح الظلمات التي حجبتها عن الحق وحجبت الحق عنها، وتمدها بالنور الذي يمد البصيرة الداخلية ببصيرة إلهية، فيكون نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فنور الفطرة يتطابق تماما مع نور الوحي إذا التقيا. أما الشرائع الوضعية فإنها تفسد الضمائر وتدسي النفوس. يقول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ومما يقوي الضمير في نفس المسلم ويحييه أن يربط العبد قلبه بربه خوفا وطمعا ورغبة ورهبة. فالخوف من الله والوقوف بين يديه يدفع الهوى ويقهره. يقول تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في تفسير هذه الآية: الذي يخاف مقام ربه لا يقدم على معصية، فإذا أقدم عليها بحكم ضعفه البشري قاده خوف هذا المقام الجليل إلى الندم والاستغفار والتوبة، فظل في دائرة الطاعة. يعني رغم تلبسه بالمعصية لكنه يبقى في دائرة الطاعة بأنها يعقب المعصية ندما وتوبة واستغفارا. ونهي النفس عن الهوى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة، فالهوى هو الدافع القوي لكل طغيان وكل تجاوز وكل معصية، وهو أساس البلوى وينبوع الشر، وقل أن يؤتى الإنسان إلا من قبل الهوى. فالجهل سهل علاجه، ولكن الهوى بعد العلم هو آفة النفس التي تحتاج إلى جهاد شاق طويل الأمد لعلاجها. والخوف من الله هو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العنيفة، وقل أن يثبت غير هذا الحاجز أمام دفعات الهوى، يعني لا يقف ويصمد أمام قوة الدفاع تيار الهوى الجارف وسيره العتيد سوى سد الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هناك كثير من المشاكل لا علاج لها إلا الخوف من الله عز وجل. ومن ثم يجمع السياق بينهما في آية واحدة: وأما من خاف مقام رب الخوف ونهى النفس عن الهوى، فجمع بينهما. فالذي يتحدث هنا هو خالق هذه النفس، العليم بدائها، الخبير بدوائها، وهو وحده الذي يعلم دروبها ومنحنياتها، ويعلم أين تكمن أهواؤه وأهواؤها وأدواؤها، وكيف تطارد في مكامنها ومخابئها. ثم يذكر رابعا من أسباب علاج الهوى محاسبة العبد نفسه. يقول: ومما يدفع الهوى ويبعده أن يحاسب المرء نفسه، وقد كان هذا دأب الصالحين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى. والحديث فيه يعني الحاكم قال: صحيح الإسناد على شرط البخاري، وتعقبه الذهبي بأن فيه ابن أبي مريم وهو واه. والمحاسبة تكون على أحوال: الأولى أن يحاسب العبد نفسه قبل أن يقدم على الفعل، والثانية أن يعصي داعي الهوى ولا يوافقه، والثالثة بعد وقوع العبد في الخطأ وموافقة الهوى. قوله أن يحاسب العبد نفسه قبل أن يقدم على الفعل، وينظر في همه وقصده. فالمرء إذا نفى الخطرات قبل أن تتمكن من القلب سهل عليه دفعها. يعني الأمر بيأتي بطريق بترتيب: خطرة عابرة سريعة تولد فكرة، فإذا الإنسان استرسل الفكرة تولد إيه؟ عزيمة، ثم إرادة، ثم وقوع في الفعل. فكل مرحلة المقاومة فيها تكون أصعب مما قبلها. يعني بتبقى زي الإنسان اللي هو بيتصحي مثلا عشان يصلي الفجر، يفيق ثم يقول: لا ده أنا بس شوية كمان هنامهم وحبقى قمت يعني إيه تمام نشيطا. في حين هو إذا كان أنت لما استيقظت مش قادر تنتبه، لو غصت في النوم تاني هتقدر تصحى؟ فهي كل مرحلة أصعب مما قبلها. فيقول هنا: فالمرء إذا نفى الخطرات، مجرد الخاطرة التي تعبر، لو طردها قبل أن تتمكن من قلبه سهل عليه دفعها. ذلك أن بداية الأفعال من الخطرات، فالخطرة النفسية والهم القلبي قد يقويان حتى يصبح وساوس، والوسوسة تصير إرادة، والإرادة الجازمة لابد أن تكون فعلا. قال الحسن: كان أحدهم إذا أراد أن يتصدق بصدقة تثبت، فإن كانت لله أمضاها. طيب إن كانت لغير الله لا يفعلها؟ يصحح النية: إن كانت لله أمضاها، إن كانت لغير الله حذر أن تقول إيه لا يفعلها، لا يصحح إيه نيته ويفعلها. وقال: رحم الله عبدا وقف عند همه، فليس يعمل عبد حتى يهم، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر، تأخر عن الرياء، واضح، لكن يصحح نيته. والتثبت في الخطرات إنما يكون بعرض همه وخطراته على الكتاب والسنة، فيجعل الكتاب والسنة دليلة، فإن لم يتثبت بعقله لم يبصر ما يضره مما ينفعه. وما لم يكن العبد كذلك فإن النفس قد تدعو إلى أمور يظنها خيرا ثم يتبين أنها شر. إذن هذه الحال الأولى من أحوال المحاسبة، أن يحاسب العبد نفسه قبل أن يقدم على الفعل. الحالة الثانية أن يعصي داعي الهوى ولا يوافقه. يقول: وقد كثر في كلام العلماء والأدباء والحكماء الأمر بمخالفة الهوى. يقول البوصيري: وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. وقال عمرو بن العاص: إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم يعص قلبا غاويا حيث يمما، قضى وطرا منه يسيرا وأصبحت إذا ذكرت أمثاله تملأ الفما. وقال الزبير بن عبد المطلب: واجتنب المقارع حيث كانت، واترك ما هويت لما خشيت. وقال حكيم من حكماء الفرس: إذا اشتبه عليك أمران فلم تدري أيهما الصواب فانظر أقربهما إلى هواك فاجتنبه. وكان يقال: أخوك من صدقك وأتاك من جهة عقلك لا من جهة هواك. يقول: وعصيان داعي الهوى يكون بالصبر عن مواقعة المعاصي والذنوب. يقول ابن القيم: الصبر ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الهوى والشهوة. هذا هو تعريف الصبر، ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الهوى والشهوة. ويقول أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة الصابرين: النفس تدعونا إلى الزنا والغضب وإفشاء السر والهروب من القتال، وتدعو إلى الانتقام والبخل والعجز والكسل، والإمساك عن هذه الدواعي يسمى صبرا. يقول: والصبر للنفس بمنزلة الخطام والزمام للمطية، فإن لم يكن لها زمام شرقت وغربت في كل مذهب. يعني بالضبط، تخيل سيارة، شخص تعلم كيف يقودها، كيف يحركها، لكن لا يعرف كيف يوقفها، أو بتعبير آخر يقود السيارة وليس فيها فرامل، كابح، لا يوجد كابح، وأسرعت السيارة ومشت في الطرقات المزدحمة والأسواق وكذا، ماذا سيفعل؟ لا شك أنه سيفسد كثيرا. فهذا هو الشاهد. يعني يقول: والإمساك عن هذه الدواعي يسمى صبرا. والصبر للنفس بمنزلة الخطام والزمام للمطية، فإذا لم يكن لها زمام شرقت وغربت في كل مذهب. قال الحجاج ابن يوسف الثقفي في بعض خطبه: اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة إلى كل سوء. فرحم الله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماما، فقادها بخطامها وزمامها إلى طاعة الله، وصرفها بزمامها عن معاصي الله. فإن الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذابه. أما الحالة الثالثة فهي بعد وقوع العبد في الخطأ وموافقة الهوى، فإن الذي يحاسب نفسه يستعرض عمله دائما، فإذا وجد أنه حاد عن السبيل عاد على نفسه باللوم وتاب إلى ربه وأناب وسأله العفو والصفح والغفران. يقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في الحقيقة بمناسبة الكلام على مجاهدة الهوى، هناك كلام في غاية الروعة في الحقيقة، وكلام مهم جدا ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نهاية كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين. سوف نجتزئ إن شاء الله من الكتاب بالباب 29 في ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى. وهذا لأنه المفروض أن نتعاطى هذا الدرس في جلسة واحدة متصلة، فليس من المناسب أن نجزئه، فسوف ندرس بعض الفصول قبل هذا الباب، وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نتدارس لأنه في أقصى درجات الأهمية. كنت أريد أن أسمي هذا الفصل اللي هو ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى تحرير الطائر المخدوع، لأن ابن القيم في أثناء كلامه ضرب مثالا لمن يقع في شرك الهوى، في فخ الهوى، إنه لا هو ينال الذي أراده ولا هو نجا من عاقبته. شبهه بالطائر المخدوع، الشخص الذي يقع في أسر الهوى، الطائر الذي خدعته الحبة، هو يحتاج هذه الحبة ويهواها ويريدها فيدخل في الفخ ليلتقط الحبة، لكن يقع في الايه؟ في الفخ ويؤسر. فهو يناقش، يقول إن من وقع في أسر الهوى كيف يتحرر من هذا الأسر؟ هو خدع وظن أن في هذا خيرا كثيرا له، سينال هذه الحبة، لكن في الحقيقة هو لا نال الحبة ولا بقي حرا، وإنما وقع أسيرا لهذا الهوى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني نحن لو استعرضنا عناوين الكتاب يمكن أن تعطينا انطباعا بصورة أوضح عن موضوع هذا الكتاب. يقول: الباب الأول في أسماء المحبة، ثم اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها، ثم الباب الثالث في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض، الباب الرابع في أن العالم العلوي والسفلي إنما وجد بالمحبة ولأجلها، ثم الباب الخامس في دواعي المحبة ومتعلقها، أما السادس ففي أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه، ثم في الباب السابع يذكر مناظرة بين القلب والعين، خصام ومناظرة بين القلب وبين العين، من المسؤول؟ الباب الثامن في ذكر الشبه التي احتج بها من أباح النظر إلى من لا يحل له الاستمتاع به وأباح عشقه. الباب التاسع في الجواب عما احتجت به هذه الطائفة وما لها وما عليها في هذا الاحتجاج. الباب العاشر في ذكر حقيقة العشق وأوصافه وكلام الناس فيه. الباب الحادي عشر في العشق، هل هو اضطراري خارج عن الاختيار أو أمر اختياري، واختلاف الناس في ذلك وذكر الصواب فيه. الباب الثاني عشر في سكرة العشاق. الثالث عشر في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان. الباب الرابع عشر في من مدح العشق وتمناه وغبط صاحبه على ما أوتيه من مناه. الباب الخامس عشر في من ذم العشق وتبرم به وما احتج به كل فريق على صحة مذهبه. الباب السادس عشر في الحكم بين الفريقين وفصل النزاع بين الطائفتين. الباب السابع عشر في استحباب تخير الصور الجميلة للوصال الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الباب الثامن عشر في أن دواء المحبين في كمال الوصال الذي أحله رب العالمين. الباب التاسع عشر في ذكر فضيلة الجمال وميل النفوس إليه على كل حال. الباب العشرون في علامات المحبة وشواهدها. الباب الحادي والعشرون في اقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالمحب وعدم التشريك بينه وبين غيره فيه. الباب الثاني والعشرون في غيرة المحبين على أحبابهم. الباب الثالث والعشرون في عفاف المحبين مع أحبابهم. الباب الرابع والعشرون في ارتكاب سبل الحرام وما يفضي إليه من المفاسد والآلام. الباب الخامس والعشرون في رحمة المحبين والشفاعة لهم إلى أحبابهم في الوصال الذي يبيحه الدين. الباب السادس والعشرون في ترك المحبين أدنى المحبوبين رغبة في أعلاهما. الباب السابع والعشرون في من ترك محبوبه حراما فبذل له حلالا أو أعاضه الله خيرا منه. الباب الثامن والعشرون في من آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال الحرام. الباب التاسع والعشرون في ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى. فنجتزئ من هذه الفصول في ذكر هذه المناظرة بين العين والقلب، لنتفرغ الأسبوع القادم إن شاء الله لذكر الفصل المتعلق بذم الهوى. هو في بعض دور النشر استلت هذا الفصل الأخير من الكتاب وسموه اسما يعبر عن مدلوله جيدا، وهو لحظة الهم بالمعصية. يعني معناه أن الإنسان إذا هم بمعصية عليه أن يقرأ هذا الكلام. لماذا؟ لأن الحوار الذي يجري الإمام ابن القيم يعتبر موقظا للغافل والوسنان، بحيث ينبهه إلى ما هو مقدم عليه فيزجره عما حرم الله تعالى. يقول ابن القيم في ذكر مناظرة بين القلب والعين ولوم كل منهما صاحبه والحكم بينهما، يقول لما كانت العين رائدا، العين الرائد الذي ينظر في الإيه؟ النافذة التي يتطلع منها الإنسان على عالم الخارجي هي الإيه؟ العين. يقول لما كانت العين رائدا والقلب باعثا وطالبا، القلب الذي إيه؟ يأمر، وهذه لها لذة الرؤية وهذا له لذة الظفر، أنه حصل على ما يهواه، كان في الهوى شريكي عنان، ولما وقع في العناء واشترك في البلاء أقبل كل منهما يلوم صاحبه ويعاتبه. فقال القلب للعين أنت التي سقتني إلى موارد الهلكات وأوقعتني في الحسرات بمتابعتك اللحظات، ونزهت طرفك في تلك الرياض وطلبت الشفاء من الحدق المراد، وخالفت قول أحكم الحاكمين قل للمؤمنين، يعني يغض أبصاره، وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى المرأة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركه من خوف الله عز وجل أثابه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وهذا رواه الإمام أحمد، إن كان الحديث فيه كلام لكن معنى صحيح. وأيضا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظر الرجل في محاسن المرأة سهم من سهام إبليس مسموم، فمن أعرض عن ذلك السهم أعقبه الله عبادة تسره. وهذا الحديث أيضا حديث ضعيف، لكن طبعا تغني عنه عن هذا كله أحاديث صحيحة في نفس الباب. يقول القلب للعين، فإذا كان النظر سهم مسموم من سهام إبليس، يقول فمن الملوم سوى من رمى صاحبه بالسهم المسموم. يعني أنت أيتها العين تسببت في النظر، فالنظر رماني بسهم مسموم. أو ما علمت أنه ليس شيء أضر على الإنسان من العين واللسان فما عطب أكثر من عطب إلا بهما، وما هلك أكثر من هلك إلا بسببهما. فلله كم من مورد هلكة أورده ومصدر ردا عنه أصدره، فمن أحب أن يحيا سعيدا أو يعيش حميدا فليغض من عنان طرفه ولسانه ليسلم من الضرر، فإنه كامن في فضول الكلام وفضول النظر. وقد صرح الصادق المصدوق بأن العينين تزنيان وهما أصل زنا الفرج، فإنهما له رائدان وإليه داعيان. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، فأمر السائل أن يصرف بصره فأرشده إلى ما ينفعه ويدفع عنه ضرره. وقال لابن عمه علي رضي الله عنه محذرا له مما يوقع في الفتنة ويورث الحسرة: لا تتبع النظرة النظرة. أو ما سمعت قول العقلاء: من سرح ناظرة أتعب خاطرة، ومن كثرت لحظاته، لحظته اللي هي لحظة النظر يعني، دامت حسراته وضاعت عليه أوقاته وفاضت عبراته. وقول الناظم: نظر العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلا، ما زالت اللحظات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلا. وقال آخر يخاطب مقلتيه، يخاطب عينيه: يقول: تمتعتما يا مقلتي بنظرة، وأوردتما قلبي أمر الموارد، أعيني كفا عن فؤادي، فإنه من الظلم سعي اثنين في قتل واحد. ده كل كلام مين؟ القلب يخاطب العين ويتهمها. قالت العين، والعين بترد على القلب: ظلمتني أولا وآخرا، وبؤت بإثمي باطنا وظاهرا، وما أنا إلا رسولك الداعي إليك ورائدك الدال عليك، وإذا بعثت برائد نحو الذي تهوى وتعتبه ظلمت الرائدة، ده أنت اللي بعدته، فأنت الملك المطاع ونحن الجنود والأتباع، أركبتني في حاجتك خيل البريد ثم أقبلت علي بالتهديد والوعيد، فلو أمرتني أن أغلق علي بابي وأرخي علي حجابي لسمعت وأطعت، اللي هي الجفون. فلو أمرتني أيها القلب أن أغلق علي بابي وأرخي علي حجابي لسمعت وأطعت، ولما رعيت في الحما ورتعت، أرسلتني لصيد قد نصبت لك حبائله وأشراكه، واستدارت حولك فخاخه وشباكه، فغدوت أسيرا بعد أن كنت أميرا، وأصبحت مملوكا بعد أن كنت مليكا، هذا وقد حكم لي عليك سيد الأنام وأعدل الحكام عليه الصلاة والسلام، حيث يقول: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده، ولو أنعمت النظر لعلمت أيها القلب يعني أن فساد رعيتك بفسادك، وصلاحهما ورشدها برشادك، ولكنك هلكت وأهلكت رعيتك، وحملت على العين الضعيفة خطيئتك، وأصل بليتك أنه خلا منك حب الله وحب ذكره وكلامه وأسمائه وصفاته، وأقبلت على غيره وأعرضت عنه، وتعوضت بحب من سواه والرغبة فيه منه. هذا وقد سمعت ما قص عليك من إنكاره سبحانه على بني إسرائيل استبدالهم طعاما بطعام أدنى منه، فذمهم على ذلك ونعاه عليهم وقال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فكيف بمن استبدل بمحبة خالقه وفاطره ووليه ومالك أمره الذي لا صلاح له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور ولا فرحة ولا نجاة إلا بأن يوحده في الحب ويكون أحب إليه مما سواه؟ فانظر بالله بمن استبدلت وبمحبة من تعوضت، رضيت لنفسك بالحبس في الحش. الحش أصلا هي البستان، لكن لأنهم كانوا أحيانا يخضون حاجتهم في البساتين، فكأنه يقصد إيه؟ أماكن قضاء الحال. فانظر بالله بمن استبدلت وبمحبة من تعوضت، رضيت لنفسك بالحبس في الحش وقلوب محبيه تجول حول العرش. فلو أقبلت عليه وأعرضت عمن سواه لرأيت العجائب، ولا أمنت من المتالف والمعاطب. أو ما علمت أنه خص بالفوز والنعيم من أتاه بقلب سليم، أي سليم مما سواه ليس فيه غير حبه واتباع رضاه. قالت: وبين ذنبي وذنبك عند الناس كما بين عماي وعماك في القياس. العين بتخاطب القلب فبتقول له الفرق بين ذنبي وذنبك زي الفرق بين عماي وعماك. وبين ذنبي وذنبك عند الناس كما بين عماي وعماك في القياس. وقد قال من بيده أزمة الأمور: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلما سمعت الكبد تحاورهما الكلام وتناولهما الخصام، قالت: أنتما على هلاكي تساعدتما وعلى قتلي تعاونتما. ولقد أنصف من حكى مناظرتكما وعلى لساني متظلما منكما. يقول طرفي لقلبي هجت لي سقما، والعين تزعم أن القلب أنكاها، يعني أوقع بها، والجسم يشهد أن العين كاذبة وهي التي هيجت للقلب بلواها. لولا العيون وما يجنين من سقم ما كنت مطرحا من بعض قتلاها. فقالت الكبد المظلومة التئدة، كفاية التئدة، قد طعتماني وما راقبتما الله. وقال آخر يقول قلبي لطرفي أن بكى جزعا تبكي وأنت الذي حملتني الوجع. فقال طرفي له فيما يعاتبه: بل أنت حملتني الآمال والطمع. حتى إذا ما خلا كل بصاحبه كلاهما بطويل السقم قد قنعا، نادتهما: كبدي لا تبعدا فلقد قطعتماني بما لاقيتما قطعا. وقال آخر: عاتبت قلبي لما رأيت جسمي نحيلا، فألزم القلب طرفي وقال: كنت الرسول. فقال طرفي لقلبي: بل كنت أنت الدليل. فقلت: كفى جميعا تركتماني قتيلا. ثم قالت كبد بقى: أنا أتولى الحكم بينكما، أنتما في البلية شريكا عنان، كما أنكما في اللذة والمسرة فرسا رهان. فالعين تلتذ والقلب يتمنى ويشتهي. ولهذا قال فيكما القائل: ولما سلوت الحب بشر ناظري لقلبي، فقال القلب لي ولك الهنا. تخلصت من إحياء ليلك ساهرا، وخلصتني من لوعة الهجر والضنا. كلانا مهنا بالبقاء فإن تعد، فلا أنت يبقيك الغرام ولا أنا. وإن لم تدرككما عناية للكبد بتكمل، وإن لم تدرككما عناية مقلب القلوب والأبصار، وإلا فما لك من قرة ولا للقلب من قرار. قال الشاعر: فوالله ما أدري أنفسي ألومها على الحب أم عيني المشومة أم قلبي. فإن لمت قلبي قال لي العين أبصرت، وإن لمت عيني قالت الذنب للقلب. فعيني وقلبي قد تقاسما دمي، فيا رب كن عونا على العين والقلب. قالت: ولما سقيت القلب ماء المحبة بكؤوسك، أوقدت عليه نار الشوق فارتفع إليك البخار، فتقاطر منك فشرقت بشربه أولا وشرقت بحر ناره ثانيا. قال: خذي بيدي ثم اكشفي الثوب فانظري، ضنى جسدي لكنني أتستر، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تذوب فتقطر. قالت الكبد: والحاكم بينكما الذي يحكم بين الروح والجسد إذا اختصمتما بين يديه. فإن في الأثر المشهور: لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلائق حتى تختصم الروح والجسد، فيقول الجسد للروح: أنت التي حركت، أنت الذي حركتني وأمرتني وصرفتني، وإلا فأنا لم أكن أتحرك ولا أفعل بدونك. فتقول الروح له: وأنت الذي أكلت وشربت وباشرت وتنعمت، فأنت الذي تستحق العقوبة. فيرسل الله سبحانه إليهما ملكا يحكم بينهما فيقول مثلكما مثل مقعد بصير وأعمى يمشي، يعني واحد مشلول لكن عينه سليمة وواحد أعمى قادر على المشي. وده خلاصة الحكم في القضية، الحكم بعد المداولة. يقول مثلكما مثل مقعد بصير وأعمى يمشي، دخل بستانا فقال المقعد للأعمى أنا أرى ما فيه من الثمار ولكن لا أستطيع القيام، وقال الأعمى أنا أستطيع القيام ولكن لا أبصر شيئا. فقال له المقعد تعال فاحملني فأنت تمشي وأنا أتناول، فعلى من تكون العقوبة؟ فيقول عليهما، قال فكذلك أنتما، وبالله التوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.